أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد إخوة الكرام، نستعين بالله تبارك وتعالى ونستمد والتوفيق في أول درس من دروس شرح العقيدة الطحاوية بعدما قضينا ثلاث مجالس في بيان المقدمة. والعقيدة الطحاوية هي مجموعة من المعتقدات على هيئة نثر له قافية، ويرجى من الإخوة المحافظين على الدرس أن يحفظوا هذه العقيدة عن ظهر قلب، فكلماتها سهلة بسيطة، فإذا حفظت وتعرفت على معاني هذه الكلمات وما ترمي إليه، فإن شاء الله تبارك وتعالى تتبلور العقيدة في قلبك، ويعني يسهل عليك فهم كل مسألة خاصة بالعقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أول فقرة من فقرات العقيدة يقول فيها: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. أي المسلمين أهل السنة والجماعة المقتفين أثر السلف الصالح رضوان الله عليهم في توحيد الله، في توحيد الله. مصدر وحد، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، وهو مصدر مؤكد لقولك لا إله إلا الله، فأنت تقول لا إله إلا الله توحيدا، أي تقول لا إله إلا الله موحدا بقولك هذا رب العالمين سبحانه وتعالى. معتقدين بتوفيق الله أي من الاعتقاد، وفعله عقد، عقد يعقد عقيدة، عقد يعقد عقيدة، وعقد بمعنى ايه؟ شد وربط. يقول لك عقد في الايه؟ الاناء، او عقد في الجوال، او شد في السقاء، معناه ان هو ايه؟ احكمه بحيث لا يخرج ايه؟ شيئا منه. فالعقيدة مصدر عقد يعقد عقيدة، والعقد هو الشد والربط. وهذا من حيث التصريف اللغوي، أما من حيث الاصطلاح، الاصطلاح احنا قلنا بكده كلمة اصطلاح هو الألفاظ التي اتفق عليها أهل العلم الخاصين مثلا بعلم الأصول اللي هو العقيدة، يعني هذه المصطلحات اتفقوا عليها أن لها معاني ايه؟ معينة محددة. هذا مصطلح عند أهل الأصول اللي هو مصطلح إيه؟ العقيدة، مصطلح العقيدة، هذا مصطلح عند أهل الأصول، ومعناه حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، أي هناك حكم موجود فيه قل العقل قل القلب قل الذهن، وهو يجزم بهذا الحكم، يجزم بهذا الحكم، يقول اعتقدت كذا أي جزمت به في قلبي وذهني، فهو حكم الذهن الجازم. فإن طابق هذا الحكم الواقع الصحيح أو الحق، يبقى هذا الاعتقاد إيه؟ أو هذا الحكم إيه؟ حق. وإذا خالف الحق أو خالف الواقع الصحيح يبقى هذا الحكم باطل. فنقول مثلا أن حكم المسلمين أو اعتقاد المسلمين بأن الله واحد ده اسمه حق، ده اسمه ايه؟ حق، هذا اعتقاد حق. وقول النصارى أن الله ثالث ثلاثة ده ايه؟ حكم لكنه باطل. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فما عندناش حكم ثاني، يا حق يا باطل، يا هدى يا ضلال، يا صواب يا خطأ، يا كفر يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هم كانوا عايزين حل وسط، تشكيلة كده يحطوا الإسلام على الكفر ولخبطوهم على بعض ويطلعوا كوكتيل وكل واحد ياخد على مزاجه. فربنا سبحانه وتعالى لهم لا، يا إما حق صرف يا باطل صرف. فأما الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يبقى معتقدين جاي منين؟ عقد يعقد عقيدته. وفقنا إليها بتوفيق المولى عز وجل. إن الله واحد لا شريك له، وهذا معنى قولك لا إله إلا الله. إن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته وأسمائه وصفاته، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. إن الله واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أفعاله. وتفصيل الكلام ده إن شاء الله سيأتي فيما بعد. يقول الشارع: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. هذا أول مقام وأول الطريق وأول دعوة الرسل. فمن رسول بعثه المولى عز وجل إلا كان أول ما يتكلم مع قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دي القضية الأساسية، هذه القضية الأساسية. حينما نأتي فنتكلم عن قضايا كثيرة أخرى وندع هذه القضية الأساسية، يبقى احنا خالفنا طريقة الايه؟ المرسلين. اسمع قول رب العالمين، يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى عن كل الأنبياء والرسل، الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى أممهم وأقوامهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، فكل ما اتخذه الناس معبودا يسمى طاغوتا، كان ملكا او نبيا او شجرا، فكل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوت. ورأس الطاغوت ابليس عليه لعنة الله، ابليس عليه لعنة الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، أول حاجة يتوحى إليه بيه، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى اللي هو معنى إيه؟ أن أول دعوة الرسل إيه؟ التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم فعلوا ذلك عصموا من حقهم وحقهم إلا بحقه. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة وفي الصحاح ومروي عنه أو عليه: أمرت أن أقاتل الناس، أي بعد أن أبلغهم. وأنذرهم وأخوفهم وأرغبهم فيما عند الله. فالقتال ليس هو أول شيء، وإنما هو بعد البلاغ، هو بعد البلاغ. ولهذا كان الصحيح، خد بالك، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. المكلف اللي هو الإنس الجن، من بلغ منهم الحلم أصبح مكلفا، وجب عليه أول ما يجب أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، يعني لا يبدأ طالب الحق بالنظر، يعني النظر في الأدلة العقلية والمقدمات والتوالي الفلسفية، ولا القصد إلى النظر، يعني ينعقد قلبه وينوي أن ينقب أولا عن المقدمات العقلية ويبحث في الكلام والفلسفة ليصل إلى الحق. فلا تبدأ طلب الحق بالشك، كما يقول جان بول سارتر عليه من الله ما استحق عليه الله، يقول أنا أشك إذا أنا موجود، فهو يربط وجوده بالشك على العبد تماما مما هو مفطور عليه، بل وتحدثه نفسه به، كما حدثت نفس فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فهو يقول الشك الأول، يبقى يبدأ أولا والعياذ بالله بالشك في وجود الله، بالشك في وجود أي شيء حق أو خير أو عدل أو فضل أو ما شابه ذلك، ثم يأخذ المقررات العقلية والمقدمات الفلسفية ويحاول الوصول إلى العالم ومسلك الخوارج والمعتزلة الذين كانوا يرمون الناس بالكفر، لابس قميص ودخل المسجد يبقى مسلم، مش يقول له تعالى يا فلان قول لي بقى بفتح الطاغوت ولا لا؟ طب ايه الطاغوت؟ عرف الطاغوت، عرف الاسلام، عرف الايمان. طيب ما تقول في فلان وما تقول في فلان، ودول هم اللي بيسموهم دلوقتي التكفير والهجره او ناجون من النار. يبقى هذا التوحيد هو الذي كانت فيه الايه؟ المقاصمه التوحيد الالهي. ثلاث انواع التوحيد، ده ثلاث انواع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام دول، عشان بس نفهم بقى الكلام ده كلام عيد اساس اقسام منه توحيد الوهيه وتوحيد ربوبيه هي صفات ابدا، انما جاء هذا التفصيل نظرا نمرة واحد. نمرة اثنين، لان هناك من ضل وفرق بين مسائله. نمرة ثلاثة، ان هناك من ضل الانتساب للاسلام فزعموا ان التوحيد هو الاقرار بوجود الله فقط، فكل من اقر بوجود الله فهو مؤمن. فعشان كده فصل العلماء التوحيد علشان يردوا على هذه الاباطيل. اهم توحيد هو ذكره في الاول خالص، على الرغم من الانبياء اول ما جم دعوا توحيد العباد، لكن هو ذكر في الاول ايه؟ توحيد الاسماء والصفات. ليه برضه؟ لان الضلال الذي ظهر في الامه بعد القرون الفاضله انما ظهر في توحيد الاسماء والصفات، ظهر السبأ وغيرهم ممن ضموا في اسماء الله وصفاته وكفروا بعض اسماء الله وكفروا بعض صفات الله واول صفات الله، بل منهم من جعل الله غير موجود، بل منهم من جعل الله في كل الوجود، زي ما بتسال اي واحد فين ربنا ولا في كل مكان، هذا كفر الله، ما جاء ذلك في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، ها يراهم ويسمعهم تعالى، وهو قادر عليهم ومشيئته فيهم نافذه سبحانه جل في علاه، وهو ليس معنا بذاته وانما معنا بعلمه، معنا ببصره، معنا بسمعه، معنا بقدرته. ما يكون من الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه، ولا خمسه الا هو سادسه، ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. معي هذه الآية اللي هي بقى ايه؟ ما يكون النجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. يبقى كلمة مع هنا مع بالذات ولا مع بالعلم؟ بالعلم. يبقى المعية هنا معية إيه؟ معية علم. وإلا لو قلنا أن الله في كل موجود في كل الوجود وأن الله موجود في كل مكان كوجود الزبدة في اللبن لقلنا أقبح مما قاله النصارى. فإن النصارى قالوا أن الله في المسيح، حل في المسيح، ها؟ لكن هؤلاء ضلوا فقالوا أن الله في كل شيء كالزبد في اللبن، وهذا ضلال مبين. ولو قلنا هذا القول لقلنا أن الذي في الحش أعوذ بالله، كما قال أحدهم أو ابن عربي في فصوصي قال ما في الجب إلا الله، يعني ربنا في جيبه، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. ما هذا؟ هذا ضلال مبين. يبقى لازم تكون معتقد اعتقاد سليم. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض؟ أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، سبحان الذي وسع سمعه كل المسموعات، سبحان من سمع حديث هذه المرأة ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وهكذا فالله من فوق 7 سماوات زوج السيدة زينب كما تقول زينب، وكما تقول صفية، الله زوجها. أولياؤكم أو آباؤكم زوجوكن، إن الله هو الذي زوجني من فوق 7 سماوات. فكل هذه المعاني الجميلة والكلام الطيب الذي لا يحمل في طياته شكا ولا ريبا ولا خلطا ولا خبطا ولا فسادا ولا اعتقادا باطلا، كيف ندعه ثم نسمع من يدعي أنه يقول الحق فيخلط ويخبط خط عشواء ويقول لك الله موجود في كل موجود الوجود، أو الله موجود في كل مكان، أو الله موجود كوجود الزبد في اللبن؟ هذا ضلال. عشان كده أول حاجة اتكلم فيها المؤلف قال لك الكلام على الصفات أو التوحيد. احنا قلنا ليه؟ لأن الأصل كان الكلام ده مستقر في الأول، فبزغت البازغة والضالة دي الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام وتكلموا في صفات الله، وكانت الفتنة كبيرة جدا جدا بالكلام على صفات الله حتى بلغت ذروتها في عهد المأمون، وكان يقتل ويعذب ويحبس من يقول بغير قول المعتزلة في كلام الله تعالى وفي صفات الله تبارك وتعالى. وكانت بلية عظيمة، بلية عظيمة. ولذا كان أول ما يتكلموا أي كتاب لهذا من كتب العقيدة تبص لها أول كلام يتكلم فيه على طول يتكلم في الأسماء والصفات، لأن البلية فيها كبيرة، وإلى الآن البلية موجودة وكبيرة جدا جدا والعياذ بالله. وطبعا يعني مثلا لو أنت رجعت بذهنك كده إلى الأيام اللي كان الناس قاموا فيها هوجة كده على رواية بتاع واد سوري اسمه ايه الولد؟ حيدر وبيكلم كان كاتب رواية اسمها مائدة على أعشاب البحر، وذكر بقى في الرواية دي يقول لك أصلا أنا ما أقصدش أسب ربنا ولا حاجة ولا أكفر بالأنبياء ولا الرسل، ده هم شلة فسق قاعدين مع بعض وشلة ملحدين قاعدين مع بعض وبيتكلموا، فأنا نقلت كلامهم. فطبعا يعني هذا كلام طبعا ضلال مبين، لأنه يذكر بقى كلام قبيح جدا عن المولى عز وجل ويدعي أن الله إنما هو إلا وعد والعياذ بالله، أو أن الله خلق الخلق ثم تركهم يصنع ما يشاء في كونه وأنه لا دخل له بهم ولا يبعثهم بعد موته. كلام كفر بالله. هذا هو عين الكلام الذي قاله الجهم بن صفوان وبشر المريسي وغيرهم من أهل الضلال الذين وقعوا في أسماء الله وصفاته. فكان الكلام على أسماء الله وصفاته مهم جدا حتى تعتقد العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته، لا تدع كتابا لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الحق وفي سواهما الباطل. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. توحيد الربوبية يشمل الحديث عن 3 مسائل مهمة جدا، عن الخلق وعن الأمر وعن الملك. فإذا قلت الله رب العالمين فهو خالق العالمين، وهو مالك العالمين وهو صاحب الأمر فيه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما التوحيد الثالث فهو توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. يبقى مدام خلق وأمر وملك فلما يعبد غيره، أو لما يعبد معه غيره، فلا يصح ولا يستحق منك أن تعبد غيره أو تعبد معه غيره، بل لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له، فاعبده وتوكل عليه، هو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى. نتكلم بعد التفصيل ثم تفصيل بعد ذلك في هذه الأنواع الثلاثة. يقول أما النوع الأول فإن نفاة الصفات، على طول دخل بدل ما يتكلم عن كيفية الإيمان بأسماء الله وصفاته قال لك فإن نفاة الصفات، جاب كلام الضالين في مسائل الأسماء والصفات، وكأنه بذلك لو أنت بيقول لك لو أنت اجتنبت الضلال دور في الأسماء والصفات يبقى أنت مع أهل إيه؟ مع أهل الحق. احيانا يعني تعرف اللون الابيض لما يظهر اللون الايه الاسود بجوار على طول يظهر لك الايه الابيض، او تعرف الحق ازاي من الباطل، فاذا عرفت الباطل فان ما سواه هو الايه الحق، او اذا عرفت الظلمه فان ما سواها هو النهار او النور. فهو من هذا القبيل جاب الكلام بسرعة على نفاة الصفات، دون أن يتكلم عن الحديث عن الصفات مباشرة، ويتكلم بعد كده الحديث عن الصفات مباشرة إن شاء الله هنيجي عنده بإذن الله. يقول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فالتوحيد عندهم أن ينفي صفات المولى عز وجل، فليس هو مستوى على العرش، وليس ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، وليس القرآن كلامه، ولا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة. طب ليه كده؟ لماذا تقول هذا الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لماذا تسلبه صفاته؟ ها يقول لك أصلنا لو أثبتت الصفات ما يبقاش توحيد، يبقى أنا أثبتت ذات الصفات يبقى كده أثبت إلهي، وطبعا هذا ضلال مبين. وهل يستقيم أن تتكلم عن ذات دون صفات؟ وهل هناك ذات دون صفات؟ فلو أن هناك إنسان ولله المثل الأعلى مسلوب الإرادة، مسلوب المشيئة، لا يرى، لا يتكلم، لا يسمع، لا يتحرك، لا يريد، لا يأمر، لا ينهى، لا لا لا لا لا إلى آخره، هل تستطيع أن تعطيه صفة الإنسان مثلا؟ ده ميت، هذا ميت. فسلب الصفات عن الموصوف وصف له بالعدم والموت، وصف له بالعدم والموت، فكان هذا ضلال مبين منهم. طب نقول لهم من اين اتيتم بهذا الكلام؟ من قال لكم ان نفي الصفات توحيد وان اثبات الصفات شرك؟ هل قال ذلك رسول الله؟ هل قال ذلك احد من رسل الله؟ هل جاء ذلك في كتاب او في سنه؟ ابدا. طب جبتوا منين؟ يقول لك في المقدمات العقليه والفلاسفه يقولون والعقول وتركوا الحق وذهبوا الى الباطل. جهل بن صفوان كان اسمه كان يكنى بابي محرز، وقد نشأ في سمرقند بخراسان. غالب أهل الضلال على فكرة أو الذين دخلوا أو أدخلوا إلى الإسلام ما ليس منهم من عقائد باطلة غالبهم من بلاد ما وراء النهر، ومن ممن لم يكونوا عربا في الأصل. عبد الله بن سبأ كان يهوديا، ها، وجعد بن صفوان والجعد بن درهم كانوا من بلاد ما وراء النهر، وكانوا لا يتكلمون العربية ثم تعلموا العربية وتعلموا الدين ودخلوا بقى بضلالهم ده فيه. وهكذا ممن كانوا لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون الكتاب والسنة، فهؤلاء أكثر من ظهر منهم مقالة الكتاب والسنة هم دول. وعلى العكس من ذلك كما يقول أخي الكريم أن غالب البلاد الأجنبية أو كل غالب البلاد التركمانية أو ما بلاد ما وراء النهر أو البلاد التي فتحت بعد ذلك خرج منهم سيبويه، أساطين من أساطين اللغة، وأعظم إنسان تكلم في اللسان العربي على الرغم من لم يكن عربيا في الأصل، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، غالب هؤلاء الأئمة، أئمة الحديث وأئمة اللغة وأئمة الفقه وأئمة العقيدة، كانوا من ممن كانوا في الفتوحات أو في البلاد التي فتحت أيام الفتوحات الإسلامية. فأحيانا يسبق المرء في تعلم الحق فيأتي بما يعني بما يفرح النفوس، وأحيانا لا يسبق المرء في معرفة الحق فيأتي بما يكدر النفوس. فعبد الله بن سبأ دخل في الإسلام كما دخل بولس النصراني، فبولس كان يهوديا وإنما دخل النصرانية لا من أجل أن لا أحب النصرانية، لكن من أجل أن يفسد دين النصارى. كما دخل عبد الله بن سبأ في الإسلام لا من أجل محبة الإسلام، ولكن من أجل أن يطعن المسلمين في عقيدتهم، فهو أول من ادعى ألوهية علي بن أبي طالب، وكان له أتباع يسمون بالسبئية، ففسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وقد حرقهم علي بن أبي طالب وفر عبد الله بن سبأ لم يقتل، وكان يوم فر يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أحرق علي بالنار، إذن هو رب النار، وزاد كفره والعياذ بالله وضلاله عياذا بالله، ولا زال باقي إلى يومنا هذا فينا عبد الله بن سبأ بعقيدته الكفرية، وهم النصيرية العلوية اللي موجودين في سوريا، وبعض طوائف الشيعة الإمامية، بعض طرف الشيعة الإسماعيلية وغيرهم، والدروز كذلك، كل هؤلاء يدعون الإلهية لغير الله تبارك وتعالى. فالدروز يقولون على الحاكم بأمر الله اللي كان في مصر أيام الدولة الفاطمية هو ده الله والعياذ بالله، والإسماعيلية يقولون عن كبيرهم اللي اسمه لا مش المهم، يعني برضو يلقبونه لقب، والعلويين يقولون على علي بن أبي طالب أنه الله، وهكذا ضلال مبين بقي إلى يومنا هذا، وسيستمر هذا الضلال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان الذي كان يكنى أبا محرز، وقد نشأ في سمرقند بخرسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ، وكان مولى لبني راسب من الأزد، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلها، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، أول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه، فسميت بالعقيدة الجهمية. وقد قتل سنة 128 هجرية مع الحارث بن سريج في حرب ضد بني أمية، وقتل كذلك الجعد بن درهم، قتله خالد القصري أو ذبحه خالد القصري في أسل منبره بعد أن خطب خطبة عيد الأضحى، قال أيها المسلمون ضحوا تقبل الله منهم ضحاياكم، ثم نزل من على المنبر واستل سيفه، قال وإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم ذبحه في أصل المنبر. يقول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. تعدد الواجب يعني إيه؟ الواجب واجب الوجود مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو واجب الوجود، لكن وجودنا إحنا اسمه ممكن وجود الإنسان، يعني ده الكلام بقى بتاع الأشاعرة والمترودية والناس اللي بيدرسوا الأزهر لا وكلام ده، وتقول لك الله واجب الوجود والإنسان أو كل الموجودات ممكنة الوجود، أي أنها حادثة لها أول ولا آخر، أو وجدت من عدم وستصير إلى فناء. أما الله سبحانه وتعالى فهو أول لا شيء قبله، آخر فلا شيء بعده، ظاهر فلا شيء فوقه، باطن فلا شيء دونه سبحانه وتعالى. فهم زعموا أن إثبات الصفات تعدد الوجه، أي كأنهم قالوا أن الصفة غير الإيه؟ غير الموصوف، وكأنك لو أثبتت الصفات لعبدت مع الله غيره، وده كلام ضلال مبين. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، في الخارج يعني في الواقع، مش ممكن تلاقي ذات خالية من الصفات، وإلا فإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. تخيلات زي بالظبط الايه يقول لك افلام الخيال العلمي، يتخيل، فهم قاعدين بيتخيلوا، وهذا الذهن قاصر وهذا العقل قاصر، لان العقل من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن بحال من الاحوال ان يستدل المخلوق او يصف المخلوق خالقه دون ان يعلمه الخالق صفته، مش ممكن بحاجة حوالي. حتى الكمبيوتر، حتى أدق الأجهزة التي صنعها الإنسان الآن، هل يستطيع هذا الجهاز بعد أن أتقنت صناعته ولم تدخل له معلومة واحدة، هل يستطيع هذا الجهاز أن يتكلم من عند نفسه؟ أبدا، إنما أنت تعطيه البرنامج أو تعطيه المعلومة وبعدين تسترجعها منه مرة أخرى. فكذلك الإنسان، الله تبارك وتعالى خلقه، فطره على التوحيد وأعطاه بعد ذلك كل المعلومات الصحيحة عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومر، عن طريق الوحي الذي أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله. لما يجي الإنسان بقى يشيل البرنامج ده خالص بره عقله وبره ذهنه، العقل والذهن ده يجيب كلام من إيه؟ لازم هياخد خط عشواء، هيجيب بقى من وساوس الشياطين، الفيروس بقى اللي زي بيقولوا الفيروس يخش الكمبيوتر فيبوظ البرنامج او يدمر المعلومات اللي داخل الكمبيوتر. هو نفس الكلام، الفيروس ده هو زي ابليس بالظبط او زي الشيطان الذي قال الله عنه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فحينما تتخلى او تخلي ذهنك وقلبك عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هيخش مكانه ايه؟ وساوس الشياطين، وساوس الشياطين. فيخرج هذا الذهن اشياء لا يمكن ان يتصورها عاقل ولا يقبلها انسان بحال من الاحوال. فالكلام اللي بيقولوه ده لا يتصور ان يبقى فيه ذات خاليه عن الصفات، زي ما ضربنا مثلا دلوقتي لو قلنا فلان الفلاني ده اعقل واحد وده بيدبر شؤون مثلا مليون واحد تحتيه، مليون واحد تحت ايده، بس خلي بالك ده لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم ولا بيمشي ولا بيتحرك ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيتنفس ولا ولا ولا ولا. حد يصدق الكلام ده؟ لا يمكن بحال الاحوال ان يصدق. كيف تسلبه كل هذه الصفات ثم تزعم انه يدبر شؤون مليون تحت ايده او يوجههم او يامرهم او ينهاهم؟ لا يمكن بحال من الاحوال. فاذا لا يمكن بحال تصور وجود ذات خاليه عن الصفات، هذا في المخلوقات. فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو الموصوف بكل كمال وجلال؟ سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الذين وصفوه بكل خير ووصفوه بكل كمال ونفوا عنه كل شين وضلال ونقص، والحمد لله رب العالمين. وهذا القول اللي هو قول مين؟ الذين يسلبون المولى عز وجل صفاته ويقولون أن التوحيد هو سلب الصفات، وأن وصف المولى عز وجل بهذه الصفات ما هو إلا تعدد الوجه. يقول هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، اللي هما كالحلاج بقى وابن عربي وابن سبعين والفاضل والتلمساني، التلمساني القديم وغيرهم ممن ضلوا ضلالا مبينا في وصف المولى عز وجل وقالوا بالاتحاد والحلول. ومنهم من قدم البيت اللي احنا قلناه، وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب في كنيسته والعياذ بالله. فقالوا ان الله حل في كل شيء والعياذ بالله، فكانوا أقبح من النصارى الذين قالوا إن الله حل في المسيح. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى اللي هو القول بانفصال الصفة عن الموصوف. قالوا طب ما الصفات دي موجودة فين؟ قالوا العلم موجود في البشر، جعل صفته في الخلق، والإرادة موجودة في البشر، والسمع موجود في البشر، والبصر موجود في البشر. فقالوا أن كل هذا الصفات موجودة في البشر، يبقى الله حل في البشر، يبقى هذا حلول وإيه؟ واتحاد والعياذ بالله. طبعا ده ضلال مبين، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، أي عمموا هذه الصفات في جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد، يعني يتفرع عن هذا القول المبين قول الحلول والاتحاد، يتفرع عنه أن تقول إن فرعون ده كان موحد، وإني لما قال أنا ربكم الأعلى ما كانش كذاب، وإنه لما قال لما عرفت لكم من إله غيره بقى هو كان على صواب، لأنه صاحب نظر ودقة وفعلا وصل إلى الحقيقة إن الله حل في كل شيء فهو الله والعياذ بالله. هذا كفر مبين. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، لأنهم يقولون بحلول الله في كل مخلوقات. فيبقى الأصنام اللي بتعبدها هؤلاء الكفار يبقى دول بيعبدوا الله برضه. تبعبهم إيه يا ابن عربي وابن سبعين والحلاج وغيره؟ عيب الناس دي ما تسميتهم كفار ليه؟ قال لك لأنهم حددوا وجود الله في الصنم بس، فلو أنهم عبدوا كل شيء يبقى مش مشكلة، يمسك الخيارة قبل ما يكونها يعبدها شوية، وكوباية الماء يعبدها شوية، والترابيزة يعبدها شوية، وهكذا. زي ما شفنا برضو في الهند في أكثر من 3000 ديانة في الهند، حتى وجد هناك معابد تعبد فيها الفروج والعياذ بالله، تعبد فيها الفروج، تجد من يسجد ويركع لتماثيل على هيئة فرج الرجل وعلى هيئة فرج المرأة، ويقولون هذا هو المبدأ والمستقر، هذا مبدأ اللي هو فرج الرجل هو المبدأ، ولو لقذ فيه مش عارف ايه في المرأة فكان وجودنا يبقى هو ده المبدأ، والمستقر مستقر المرأة وفرجها هو الذي، ويسجدون ويركعون ويعبدون هذه الأشياء ويدعون أنهم على الحق المبين. نعوذ بالله. شوف الانتكاس، واللي بيعبدوا التعابين، واللي بيعبدوا الصراصير، واللي بيعبدوا الإبراس، واللي بيعبدوا البعران. ما الفراعنة كانوا بيعبدوا البعران، والبعران ده كان بيعبدوا الفراعنة اللي هو حورس، اللي بيسموه حورس الإله حورس، ما هو ده البعران اللي كان بيعبدوا الفراعنة. بقولك احنا الشعار بتاعنا حورس، وحورس ده مش عارف ايه، وابتدوا علقوا على صدورهم، وبقى فيه نادي اسمه نادي حورس، ومش عارف مجموعة كشافة اسمها حورس. الله، اين الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وهكذا يعني الضلال لما بيدخل العقول والاذهان والقلوب بتبدع بقى، بتطلع بلاوي سودة، بتطلع بلاوي سودة، بقولك ده ابداع، ده فن، ده فكر. يسمون الضلال المبين فن وفكر وابداع. ومن فروع هذا الضلال المبين أنه لفرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبي، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. لأن بتوع الحلولية والاتحادية دول ما عندهمش حاجة اسمها أخت وأم، زي بالضبط في فرقة دلوقتي من الصوفية اسمها الخلواتي، ولك دي أختي في الله، وتلم في الخيم بالليل بعد ما خلصوا الأعداد بتاعتهم يناموا مع بعض الرجاله مع الستات نايمين مع بعض، ولك دي أختي في الله، واحد يقدر يأذي أخته في الله ورجاله جنب الستات نايمين جنب بعض؟ ها، ولك في حد يقدر يأذي أخته في الله؟ ها، طبعا هو بيقول كده للسذج اللي زينه، وإلا هو فاهم إن دي أخته، يعني يجوز له أي شيء معها، دي أخته. والأمر سهل بسيط، يعني لأنهم يؤمنون بالاتحاد والحلول، عشان هم بيقول لك لكم الشريعة ولنا الحقيقة. احنا عشان عقولنا ظلمة شوية بنقول ده حرام وده حلال وده كذا وده كذا، عشان عقولنا ظلمة شوية. لكن هم بقى فاهمين بقى مفيش حاجة اسمها حرام وحلال. بتيجي تسأل مثلا في الصليش ليه عم الشيخ يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ترك الصلاة خد بالك، وترك كل شيء في الدين، واستحل كل ما هو محرم بزعم أنه وصل إلى اليقين. طبعا هي مسألة ضحك على الناس، لأنهم أهل شهوة وأهل فتنة وأهل هوى، واتخذوا الدين ستارا للوصول إلى مرادهم. ومن فروع هذا التوحيد أيضا أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا، لأن الأنبياء ألزموا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، يبقى ضيقوا كده على الناس. زي محمد، زي ما قلنا محمد القدياني في الهند لما ادعى النبوة وقال إن محمدا ضيق واسعا لما قال النبي بعده، يعني ما تسيب العملية يا عم، اللي عايز يبقى نبي يبقى نبي، طب ده ليه؟ خد بالك. فهم يؤمنون أن، والعياذ بالله، يؤمنون أن الأنبياء ضيقوا على الناس بأنهم حدوا لهم حدودا وجعلوا لهم أشياء حرام وأشياء حلال. لا، المسألة أوسع من كده وأيسر من كده. هذا هو ما وصل إليه نفاة الصفات، يبقى نخرج من ذلك أن إثبات صفات المولى عز وجل تؤدي بنا إلى تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، تؤدي بنا إلى أن نحتكم حقا إلى شريعة الله، تؤدي بنا إلى أن نكون مستبصرين بنور الله تبارك وتعالى، تؤدي بنا إلى أننا نكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية، كالإقرار أنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، يعني في الشك كل الناس يؤمنون بأن الله وحده لا شريك له، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، واحد لا شريك له في الإيه؟ في الربوبية، كل الناس يؤمنون بأن الله هو الإيه؟ الخالق. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، لقول الله تبارك وتعالى لما قالت الرسل لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ليه؟ لأنهم كانوا معتقدين، لما أقوام الرسل معتقدين أن الله هو فاطر السماوات والأرض، فبقولوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فتنكر وجود الله جل وعلا. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي إنهم ما أرادوا من وراء إنكار المولى عز وجل إلا استمرارهم في الظلم وعلوهم على الخلق، وعلوهم على الخلق، وده كل أهداف الذين يريدون الوصول إلى الكراسي، مش مشكلة يدوس على أي قيم وأي مبادئ للوصول للكرسي، اي مبادئ واي قيم يدوس عليها الوصول لايه؟ للكرسي. اما انت عشان تيجي تشد كرسي تحتيهم او تقعد انت على الكرسي، لا، هيقطعوا رقبتك حتى لو قلت ايه، حتى لو قلت انت شيوعي، حتى لو قلت انت راس مال، حتى لو قلت انا اخش اعمل حزب سياسي، حتى لو قلت انا تبع حزب الاحرار، حزب النار، اي حزب. فهؤلاء كما قال الله تعالى عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يجحدوا كل ما تأتي به من أجل الاستمرار في الظلم ومن أجل العلو على الناس والعياذ بالله. ولهذا قال فرعون عليه لعنة الله حاكيا المولى عز وجل عنه وما رب العالمين، هكذا باستهزاء واستخفاف، هو لا يسأل عن النهي إنما يسأل سؤال جحود، وما رب العالمين، يسأل سؤال جحود وإنكار، لا كما يدعيه الصوفية والضلال منهم، الغلاة الضلال منهم لما قالوا ده فرعون كان عارف ربنا أكثر من موسى، ولما فرعون سأل موسى قال له وما رب العالمين، هو كان عايز يقول له ما هي في المولى عز وجل، فموسى تلكأ وما قدرش معرفش يجاوب، وكان فرعون أعلم منه والعياذ بالله. لكن الحقيقة قوله وما رب العالمين هو إنكار لوجود الخالق وجحود للحقيقة الظاهرة البينة كوجود الشمس في كبد السماء يراها كل مبصر، فإن ادعى مبصر أنه لا يرى الشمس فهذا لا شك جحود وإنكار، ليس يعني أمامك إلا أن تسكت أمام هذا الجحود والإنكار. واحد عينين فتحه والشمس قدامه يقول لك الشمس مش موجودة، يبقى ده هتقول له إيه؟ في هناك أدلة أوضح من وجود الشمس في السماء، والله تبارك وتعالى وجوده أوضح من وجود الشمس في السماء، فلا ينكره إلا جاحد. ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، شوف الاستهزاء، يبقى الكلام ده استهزاء مش استهزاء، استهزاء، ألا تستمعون، شوفوا، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ده الإله بتاعنا أتون والإله أوزوريس وإيزيس والبعران حورس وهذه الآلهة التي يعبدها الفراعين، ثم بعد ذلك نجد من يقول الفراعنة كانوا موحدين أول من عرفوا التوحيد، والفراعنة كانوا مش عارف يعبدون الله، وإن الحاجات دي كانت رموز عندهم، الفراعنة كانوا كفار ملاعين دخلوا إلى نار جحيم، ونحن لا ننتسب إليهم بسبب ولا نتشرف بهم أبدا حتى وإن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم، ايه المشكلة يعني لما تبني هرم ولا لما تبني جبل ولا لما تطلع القمر ولا لما تصنع سفينة فضاء ولا تعمل قنبلة ذرية؟ ايه المشكلة؟ هل هذا يدخلك الجنة؟ ابدا. لكن المشكلة في المشاكل انك بعدما وصلت الى هذا العلم الكثير الكبير الدقيق تشرك بالله. يبقى صنع القنبلة الذرية في الهند والبقرة تمشي الدول العربية رحوائك يعظم البقرة وينزل يتلطخ برواسيها وبوليها، هذا تقدم وهذا رقي، هذا عقل. لما يسأل غاندي الزعيم العظيم قوي اللي الناس عمالة بتعظم فيه، غاندي يقول له امك احسن ولا البقرة؟ فيقول البقرة احسن، امي بترضعني سنتين اثنين لكن البقرة بترضعني طول حياتي. بالله عليك ده عقل، بقى دول ناس فاهمة، بقى دول ناس يقال عنهم تقدم ورقي. أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. ها؟ وما يقولك ده فن، ده فكر، ده رقي، دي حضارة، دي حضارة بالدال. قال ربكم ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون. شو قبل الأدلة القاطعة؟ فرعون ما دروش حاجة، عمل القلبة لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. عفش للسكة، هو الشغلانة كده، مش هتسمع الكلام، مش هتبطل الكلام اللي انت بتقوله ده، هندخلك الاعتقال على طول. قد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن المهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب. وهذا غلط، وإنما هذا السؤال بتاع فرعون اللي هو رب العالمين استفهام إنكار وجحد، كما دلت سائر آيات القرآن الكريم على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بيّن لهم موسى أنه معروف، وأن آياته سبحانه وتعالى ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. ها؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ولم يعرف عن أحد من الطوائف. أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان، مفيش حد قال إن مفيش ربنا خالص قبل ذلك إلا في القرن العشرين هم من الشيوعية، وقبل ذلك بقى في ناس قالوا لا ده في صانعين للكون، على الرغم أنهم لما قالوا في صانعين برضو قالوا في واحد أقوى من الثاني، واحد أحسن من الثاني، واحد أفضل من الثاني، اللي هم مين بقى؟ الثانوية من المجوس أو المنوية، نسبة إلى ماني ابن فاتك المولود سنة 215 ميلادية، وفي باب درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيما عقيدة زرادشت وكتبه والنصرانية والغنوصية، ولما بلغ 24 أعلن أنه الفرقريط الذي بشر به عيسى، فرقريط البشر بالقريط أو الفرقريط الذي بشر به عيسى عليه السلام في الإنجيل ما هو إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومذهب ماني هذا أن مبدأ العالم كونان، أحدهما نور والآخر ظلمة، كل منهما منفصل عن الآخر، فالنور هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله خمس صفات الحلم والعلم والعقل والغيب والفطنة، وخمس صفات روحانية وهي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة، وهذه الصفات قديمة أزلية، ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان، أحدهما الجو والآخر الأرض، وللجو خمس صفات الحلم والعلم والعقل والغيب والحكمة، والأرض عناصر خمسة أربعة منها حسية هي النور والماء والنار والريح وروحها النسيم، والكون الثاني وله خمس عناصر الضباب والحريق والسموم والظلمة وروحها الدخان. انظر هذا الكلام عند الإمام ابن حزم في كتابه الملل والنحل، وأيضا الملل والنحل الشهرستاني ودرء تعرض العقل والنقل الإمام ابن تيمية. كلام طبعا ضلال وعك ولخبطة وإفساد للعقول، وطبعا الكلام ده لا ينطلي إلا على ذوي العقول المظلمة، إلا على ذوي العقول المظلمة. يقول ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلم وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلم هل هي قديمة أم محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يبقى حتى اللي قالوا في إلهين في خالقين قالوا في واحد منهم أفضل من إيه؟ من الثاني، وأحدهما حادث والآخر أزلي. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأخنوم، والأقانيم يفسرونها طارة بالخواص وطارة بالصفات وطارة بالأشخاص. كلام النصارى فعلا كلام برضو يخبل ومش ممكن أبدا يقبله عقل، وهم عندهم أساس في الإيمان إنك أنت تؤمن دون أن تسأل. ايه بل المسألة دون ان تسأل. طبعا عندنا لما بنقول للناس يعني يجب ان نجري ايات الاسماء والصفات دون تأويل او دون تمثيل او تشبيه او تكييف، ده بخلاف تماما ما يقوله النصارى، لان الاسماء والصفات او صفات المولى عز وجل في كتابه الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عقلا، فيش اي مشكلة. لما يقول ان الرحمن العرش استوى، ما الذي في ذلك؟ ما الذي في ذلك؟ تقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، أن سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فينادي المستغفر فأغفر له عندما يأتي ثلث الليل الآخر. يقول سبحانه وتعالى إليه يصعد القلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني معكم أسمع وأرى، لا يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعه. كلها أشياء العقل السليم يقبلها، ما فيش أي مشكلة فيه. إنما ضل من ضل فيها لما حجبوا النور عن عقولهم وأخذوا كلام الفلاسفة والمتكلمة واعتمدوه على أنه هو الأساس في الكلام. لكن لما تيجي عند النصارى مثلا يقول لك ثلاثة دول، ثلاثة دول منفصلين ولا متحدين؟ يقول لك لا منفصلين. طب كل واحد منهم إله لوحده ولا ما ينفعش؟ يقول لك لا إله لوحده لكن ما غير منفصل عن الثاني يتصل به بسبب. طب اضرب مثال، اضرب امثال، يقول لك الثلاثه واحد زي بالظبط صباعك، صباعك اهو مش فيه ثلاث عقل وهو صباع واحد، صح؟ ايه رايك الحته دي؟ هاي مقبوله؟ طب مش مقبوله، انك انت لو شلت عقله واحده من الثلاث عقل ها لا يقال عن العقلتين دول اصبع، ماشي، ولا يقال عن العقله لوحدها ايه اصبع. لكن هم بيقولوا عن كل واحد من الثلاثه اخنوم او شخص او صفه او انه اله او رب، معايا؟ والثلاثه مع بعض رب، كلام كله ما مش ممكن يدخل عقلك، لا يمكن بحال الاحوال. يقول برضو زي الشمس، فيها الشمس والحراره والضوء، فهم ثلاثة لكن جايين واحدة. لكن طبعا ده كلام غير سليم، لأن الشمس بدون الضوء والحرارة تبقى شمس؟ أبدا ما تبقى الشمس. والضوء والحرارة لا يقال عنهم شمس، والحرارة وحدها لا يقال عنها شمس، لأن الحرارة تتولد من أي شيء آخر والضوء يتولد من أي شيء آخر، فكيف تزعم أن الثلاثة هؤلاء واحد؟ فلا يكون واحدا إلا أن يكونوا يعني كلهم زي بعض بالضبط متساويين تماما، ولم يقولوا هم بالتساوي تماما، فكلام هذا غير مقبول عقلا تماما. فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. ولما قال المسيح عليه السلام لتلاميذه اذهبوا فعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس، أي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول برضو لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعمد يعني يغتسل هذا ويدخل النصرانية بأن يؤمن بالآب اللي هو الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، ويؤمن بالابن اللي هو المسيح عليه السلام الرسول، ويؤمن بالروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام الذي جاء بالوحي من عند الله تبارك وتعالى إلى عيسى عليه السلام. وهذا عبد وهذا عبد، والآب رب سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، وما عيسى عليه السلام إلا عبد أنعم الله تبارك وتعالى عليه وهو رسول من رسل الله تبارك وتعالى، وما جبريل إلا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى وهو الموكل بالوحي والنزول بالرسالات من عند الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء والرسل. كلام مقبول وكلام سهل وبسيط وتقبله العقول، فلماذا نعقد ولماذا نذهب كل مذهب بزعم أن هذه من أسرار الكنيسة؟ يقول وقد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. لما تتصورها أو تركز فيها مش ممكن عقلك يقبلها. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة هنا بقى دي المشكلة هي. انت دلوقتي عملت كده كله ليه؟ يقول لك مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظر والفلسفه تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا العقل وزعم انه يتلقى من السمع. تعبوا قوي في اثبات الخالق، او تعبوا قوي في اثبات الرب، الخالق الرازق الملك المدبر، لو تعقيد الربوبيه، عالمه تعقيد الربوبيه ده مستقر في النفوس. العرب القديم إذا سألته كيف عرفت الله يقول لك الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ها ألا يدل ذلك على الخالق القدير؟ أمر سهل. لو شفت النملة وهي يعني تبحث عن طعامها طول الصيف ثم تخزنه لأجل الشتاء، من الذي علمها؟ من الذي دبر هذه الأفلاك؟ من الذي أخرج الشمس في الصباح وغبت في المساء؟ من الذي أخرج القمر؟ من الذي خلق النجوم؟ من من من من مركوز في النفوس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل هذا ودبر أمر كل هذا. لكن فلاسفة وسفاسطة وأهل النظر وأهل الكلام طول حياتهم ضيعوا في إثبات الصانع، إثبات الصانع، على الرغم أن الأنبياء والرسل لم يأتوا بذلك، إنما جاءوا لأجل أن يتوجه بكل أصناف العبادة للخالق سبحانه وتعالى فقط. لأن إثبات الخالق ثابت، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمام، وهو أنه لو كان العالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما أحياء والآخر إمتة. هو بقى لما يجي أهل الفلسفة دول عشان بقى يقولوا طب اثبت لنا بقى وجود الله، يقول لك بص علشان تعرف أن الله سبحانه وتعالى واحد ده شريك له، لا يمكن بحال الأحوال أن يكون اثنين. أن لو هما اثنين، لو واحد منهم عايز ينقل هذا الكوب من هنا إلى هنا والآخر لا يريد نقل، فإما أن الاثنين يتنفذ طلبهم يتعمل يعني تنفذ مشيئتهم، وإما أن الاثنين لا تنفذ مشيئتهم، وإما أن أحدهم تنفذ مشيئته والآخر لا تنفذ مشيئته. فإما أن الاثنين ما تنفذ مشيئتهم وهذا محال وباطل يبقى الاثنين عجزة، وإما أن الاثنين ينفذوا مشيئتهم وهذا باطل أيضا، لأن مش ممكن يعني يتحد الحركة والسكون في جسم واحد في وقت واحد، أنه يتحرك ويسكن في وقت في نفس الوقت مش ممكن، يبقى إما أنه يتحرك وإما أنه يسكن. فلا يبقى إلى الاحتمال الثالث أن أحدهما أمره ومشيئته تكون والآخر لا تكون مشيئته، فالذي تكون مشيئته وأمره هو الغالب وهو المستحق للإيه؟ للعبادة. وأما الثاني الذي لا يغلب فهو عاجز ولا يستحق لشيء، ولا يستحق لشيء. هو ده الكلام بتاع الفلاسفة، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان ميسر الأمر غاية التسير ألف الأول خالص، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلق لكم الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبأقل الجهد وبأيسر الكلمات وبما فطرت عليه النفوس والقلوب كان الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى وأنه الخالق المالك المدبر المالك سبحانه وتعالى. أما توحيد الإلهية فهو المطلوب أن يتكلم فيه. هم بقى أهل النظر بيقولوا إيه؟ ربنا قال كده في الكتاب الكريم، قال ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لا، هذه الآية تتكلم عن الإلهية ولا تتكلم عن الربوبية. فالإلهية هو أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده، هو الإله الواحد. أما الربوبية فهذه مستقرة لا تحتاج لهذه الآية. يقول وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الألوهية الذي بيانه القرآن، ودعت إليه الرسل عليه السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد، خد بالك بقى الحتة دي، الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، فهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، ومثل هذا كثير في القرآن. يبقى كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وأمرهم بتوحيد الإلهية، لأن توحيد الإلهية تضمن توحيد الربوبية. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ودي عايزين حتى نركز في الحتة دي بقى، ان بعض الناس ده العرب كان بيعبدوا الأصنام والأحجار، كان دماغهم مقفول، لكن مش ممكن بحال انت النهارده تحرم الفن والإبداع والتصوير والنحت وتقول الناس هتعبدهم دون الله. هل يتصور أن كان العرب بهذه الظلام والسذاجة بحيث أنهم يتوجهون إلى الصنم فيعتقدون أنه الإله الخالق المالك المدبر وأنه المستحق العبادة؟ إنما كانوا يقولون أن هذه الأصنام إنما هي صور لرجال صالحين، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، وإنما نتخذهم شفعاء عند الله. قالوا هذا، وهو ده الحاصل الآن، هو ده الحاصل الآن. بتوع البرهانية شايلين صورة الشيخ عثمان عبد البرهاني وابن محمد عثمان عبد البرهاني في جيبهم ليل ونهار، ودائما ينظروا إليها قبل الأذكار ويتخيلوها في الصلاة والعياذ بالله. بعض المسلمين النهاردة بعد ما مات الشيخ الشعراوي فوجئنا بناس الله أعلم حالهم إيه، رحموا على طول طبعوا صور الشيخ الشعراوي وبدأوا يبيعوا صور الشيخ الشعراوي، وكل واحد يطلع له صورة وبدأ يعلقها في البيت عنده ويعظم، واللي يدروس واللي يعملها بالذهب واللي بيعملها مش عارف إيه، ولا ده الشيخ الشعراوي ده كان عالم الدنيا، وانت طبعا عارف حياته ما انتش هتعمل غلط، بكره بقى اولادك ولاد ولادك ولاد ولاد ولادك الله اعلم يعملوا في صوت الشيخ ايه. ها سما فجيت طبعا انت عارف بياعين الذهب من النصارى مثلا تخش عنده المحل يبقى معلق ايه صوره اي صوره من صارهم اللي بيعبدوها من دول الله. فجيت بعض بتوع الذهب المسلمين معلقين صوره الشيخ الشعراوي. ما الفرق ايه؟ ما الفرق بينك وبينه؟ لماذا تعبدون الصور؟ لماذا تعظمون الصور؟ لماذا تعلقون الصور؟ لماذا تنحتون الأصنام والتماثيل وتضعونها في الميادين وتعظمونها؟ لماذا؟ ألا تدرون أن مع توالي الأيام وتقادم الأزمان ستعبد من دون الله؟ كما عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. فإن هؤلاء الخمسة كانوا رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا جزع الناس على موته فعكفوا على قبوره. ها روحوا هناك اقعدوا جنب القبر هناك يوم واثنين وثلاثه ويعبدوا الله عند القبر هناك، ها زعما منهم ان عباده الله عند قبر الرجل الصالح مقبوله والدعاء عند قبر الرجل الصالح مستجاب، كما فعل المسلمون لا حول ولا قوه الا بالله وكما يفعلوا الان عند قبور الصالحين والاولياء تماما بتمام، بل فعلوا ذلك عند موت الشيخ الشعراوي رحمه الله. ذهب الناس عند هناك وودعوا النعش لحد ما حطوه هناك وعملوا قبة على القبر، واعتكف الناس اياما وليالي هناك يبكون الشيخ ويعظمون ويختمون القرآن ويصلون ويتضرعون الى الله تبارك وتعالى هناك. هذا جزء هذا هو دين الاسلام؟ ليس هذا من دين الإسلام. فعل ذلك قوم نوح، فجاء الشيطان حينما رآهم هكذا قال إنكم جزعتم على موتهم وأعلم حبكم لهم جاي في صورة رجل، ايه رأيكم انا بعرف اعمل تمثيل اعمل لكم تمثال لي عشان تفتكروه، ما تشوفوا التمثال تفتكروه. قال يا ريت اعمل لنا تمثالين، اعمل لنا شخصيه كده نشوف الشعراء ووزعهم على الناس عشان الناس تفتكر الشيخ الشعراء وفضل الشيخ الشعراء. عمل التمثيل، حط التمثيل في النوادي، تمثال كبير كده كل ما يشوف التمثال يفتكروا الشيخ ود والشيخ يغوث والشيخ يعوق والشيخ نصر والشيخ سواع. بعد كده جيش ده برضه قال لهم ايه رايكم اعمل لكم تمثيل بقى على صغير، بقى نماذج كده صغيرة تحطها في البيت بدل ما تيجي لحد النادي عشان تبص للشيخ وتتملى، اعمل لك صورة بقى في البيت حلوة كده صغيرة يعني صغططة كده ب2 جنيه 3 جنيه مش غالي مش غالي. وبدأ يصنع لهم الايه التماثيل ووزع على البيوت وببلاش وبفلوس بأي شيء، بقت في البيوت كلها. الناس اللي عايشين في وقت هؤلاء الصالحين عارفين ان هذه الصور ما هي الا تذكرهم فقط بهؤلاء الصالحين، وان الصالحين دول كان من اعمالهم الصالحه كيت وكيت، وان احنا لازم نمشي تبع هذه الاعمال الصالحه. وهذا ظننا بكثير من الناس ممن اشتروا صور الشيخ الشعراوي وعلقوه، لان الجهل عندهم او معرفتهم بالشرع في هذه المساله مش متفشيه بين الناس. بعد ذلك لما مات هؤلاء الناس جاء ابنائهم بقى واحفادهم، فجاءهم الشيطان وقال ماذا تعرفون عن هذه الصور؟ انهم كانوا ان اباءكم واجدادكم كانوا يستسقون بهم. لما تيجي المطر ما يقل يوم يطلعوا صوت استسقاء قول يا رب نسالك بسواع نسالك بود نسالك بكذا سؤتك على الله عياذا بالله. وكانوا ينذرون لهم وكانوا يذبحون القرابين عند قبورهم وعندهم وهكذا. ففعلوا هذا حتى عبدوا من دون الله. وجي بعد كده سيدنا نوح يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، قاتلوه وسبوه وقالوا ان بك ضلال وانك كذا وانك كذا، وظل فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فلم يؤمن به. على اكثر اقوال اهل العلم والمفسرين ان لم يؤمن به الا 83 واحد بعد 950 سنة دعوة امن به 83 واحد. اخص الناس اليه لم يؤمن مراته وابنه، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالقضية اذا يا اخوات الكرام لما نقول نحن التماثيل حرام، اتخاذ التماثيل حرام، اتخاذ الصور حرام، تعليق الصور حرام، وبالذات صور الصالحين وتماثيل الصالحين، فاننا نخشى انه من وراء هذا الاقتناء والاتخاذ والتعليق عباد غير الله، عباد غير الله. واسألوا كده الطائفة البرهانية هتلاقي في بيت كتير منهم حاطين صورة الشيخ عثمان عبد البرهاني بطوله كده وبطول الحيطة كأنه إنسان واقف كده. والله الذي لا إله غيره سمعت أحدهم أنه إذا أصبح لا يستطيع أن يمس الماء ولا يدخل أي حمام ولا يفعل أي شيء لازم أقول له صباح الخير يا سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. بالله عليك لو أن ولده الصغير رآه يفعل هذا مع الصورة فماذا سيصنع حينما يكبر؟ هيجي يعمل كده بقى السلام عليكم يا سيدي مش بعيد. لا ما هو لا يستغرب هذا، ما هو بعد كده ما هو في ناس لما بتيجي تسلم على واحد النهارده يقول له السلام عليكم يعمل له كده او يعمل له كده مش كده؟ فده ما هو شاف ابوه بيعمل له كده الصبح فهو هيجي يعمل له كده واللي بعديه هيجي يسجد، وهذا لا يستبعد ابدا. فان هذا من تلبيس ابليس عليهم، يقول لك ده تعظيم للشيخ، ده هو صاحب الفضل علينا، ده لولا الشيخ ده كنا نخش النار. ها حتى يعبدوه ويعبدوه من دون الله عياذا بالله. يقول وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقص الانبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف ان هذه اسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، وفي رواية ولا تمثالا إلا كسرته. ليه؟ لأن أتعلي القبر عن الأرض يبقى القبر ده صاحبه أحسن من ده، مش كده؟ وبعدين تروح مزركشه بقى تحط له إيه؟ الغاية الخضراء، وبعدين تعمل له عمة فوق وتلبسه عمة، وبعدين تعمل له سياج من بره، وبعدين السياج ده تكون حديد مرة، وبعد كده تروح مطليه بالذهب، وبعدين تعمل له شوية أناديل، ها؟ وشغلانة بقى، وصندوقين كده جنبيه علشان السذج اللي جايين يحطوا فلوس فيه، وتلم أنت وتحط في ضعبتك. ها؟ وقولك احنا داخلينه سوا، عارفين هم ايه اللي مكتوبين تحت القبر ده؟ مرة يكون شيخ، ومرة يكون رجل صالح، ومرة واحد اهطل، ومرة حمار، ومرة حجر، ما تعرفش حاطين ايه تحت القبور. المهم يتحاجوا على السذج والغلابة والجهلة ويبتزوا اموالهم، ثم تشتد الامور بعد ذلك فيتعصبون لهذه القبور فيعبدوها ويعبدوا الناس لها عياذا بالله، ويعبدوا الناس لها عياذا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله تلعن اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى ما لعن اليهود والنصارى إلا بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، أي أنهم يسجدون لربهم عند قبور أنبيائهم، وأن اتخاذ القبر مسجد واتخاذ موضع لعبادة الله يؤدي بلا شك إلى عبادة القبر نفسه. يحذر ما فعل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أو لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام وصى وقال لهم: يا إخواننا لما موت واعملوا القبر الفلاني في الحتة الفلانية. ما قالش كده، إنما قال: إنما تدفن الأنبياء في موضع موتهم، وبقدر الله كان موجود في حجر سيدنا عائشة لما جاءت الوفاة ومات، وكان حجر سيدنا عائشة قريبة من المسجد، يعني كان حجرة وبعد كده البيت وبعد كده في باب من البيت للمسجد بقدر الله. وجات التوسعات بقى في المسجد من ناحية الغرب، ناحية الشرقية والشمالية والجنوبية، وكانوا سايبين الناحية الغربية دي خالص، حتى طال العمر بعد ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك، فقد أمر بتوسعة المسجد أو هدم المسجد وبنائه من جديد بالقص والحجر وتزييني وتزيين وهكذا. فمع هذه التوسعات أدخلت الحجرة إلى المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن سنية المسجد باقية، وما طرأ عليه من مخالفة هذا لا يمكن بحال أن يخرج المسجد عن مشروعية الصلاة فيه والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيه. والحمد لله قد حفظ الله تبارك وتعالى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك، فلما أدخلت الحجرة عملوها إيه؟ مثلثة كده، بحيث يبقى الحد بتاع المثلث في اتجاه القبلة حتى لا يتوجه أحد عند الصلاة إلى الحجرة، وعملوا جنبها صور وبعديها صور وبعديها صور وبعديها صور حتى اتسعت تماما كما ترونها الآن. ثم أوقف الله تبارك وتعالى أهل العلم والصلاح حول هذه الحجر، ومنع الناس أن يمسوها ويتوجهوا لها بالدعاء أو يطوفوا حولها، فقد أغلقوا الجهة الشمالية بجانب القبر، وبحيث أن النساء لما تيجي تزور تزور من الخلف ولا تطوف حول القبر، والرجال لو جم يزوروا يزوروا من الأمام أو من الجنب ولا يطوفوا حول القبر، فلا طواف هناك حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحتة الخلفية خلف القبر معلينها خالص حوالي متر ونص كده عشان ما حدش يصلي تجاه القبر. وبالرغم من ذلك أهل الضلال برضو وأهل الخيبة يروحون طالعين فوق الحتة دي عشان يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصر على أن يعني يعبدوا غير الله تبارك وتعالى أو يعبدوا الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إخوة الكرام، ما لعن اليهود والنصارى إلا لاتخاذهم القبور مساجد وبناء المساجد على هذه القبور وتزيينها وتخصيصها. وفي الصحيحين أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، ليس سيدنا موسى لما ذكر هذه الكنيسة وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طب يعني في أفرح من كده يا إخوان؟ كيف تتخذ وزارة الأوقاف بقى هذه المساجد وتقول هذه مساجد وان لازم ننقيها وننظفها واعظم الائمه يودوهم هذه المساجد وتقام الصلوات في هذه المساجد وتنقل الصلوات من هذه المساجد عبر الاذاعه التلفزيون اضلال للناس، مع ان الله قال اولئك شرار الخلق. اللي بنوا القبور دهيت او اللي بنوا المساجد على هذه القبور شرار الخلق. فاذا كان هذا البناء اصبح بانيه من اشر الناس، هل يجوز صافي؟ ما يجوز صافي، لانه لم يبنى لله، لم يبنى لله، انما بني من اجل هذا المقبور، وان المسجد لله فلا تدعو مع الله احدا. في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في صراحة أكثر من كده؟ ها؟ أهل التأويل بيقولك إيه؟ يقولك لا، إحنا ما اتخذناش القبر مسجد، القبر موجود في ظهر المسجد، القبر موجود قدام بس إحنا فيه جدار بين القبر والمسجد، لا لا القبر على الشمال وفيه جدار ويلف ويرمى. طب ليه؟ لماذا؟ لماذا تصر أن يلحق القبر بالمسجد؟ طيب اللي انت راح تصلي الجمعة لماذا تصلي في الحسين وتترك مسجد الأزهر وليس بينهما إلا الشارع؟ تلاقي مسجد الحسين مليان على آخر والأزهر فيه عدد محدود، على الرغم أن الذي يخطب مثلا في الأزهر عال جليل واللي بيخطب في الحسين مثلا أقل منهم علم. ها؟ طب ليه؟ يقول لك أصل دي مكان مبارك، مكان طاهر، ده ابن بنت النبي. هو نفس الكلام اللي قاله المشركين واللي قاله الذين عبدوا من دون الله، قالوا لا ده بقعة مباركة، الصلاة عند هذا القبر مقبولة والدعاء عندهم مستجاب وأنهم شفعاؤنا عند الله، ودول وصلتنا، أصلحنا كلنا ذنوب، احنا مش أطهار، دول أطهار، دول هم اللي وصلنا إلى الله. أعوذ بالله. وأين قول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت لا تحتاج لوسطة بينك وبين الله، الذي يقول لك أنت تحتاج إلى وسطة بينك وبين الله مضلل، مش هقول كافر، مضلل، لأن الله تبارك وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. لو أنت قلت الآن يا الله في سر أو في علن، في بر أو في بحر، في على قمة جبل أو في قعر محيط، فسمعك الله. لكن لو قلت في أي مكان، لو قلت عند قبر مدفون يا فلان، والله ما سمعك. قال الله تبارك وتعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. في أصح من كده الآية اللي دعوا تقول إيه؟ قلنا الله عز وجل: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد. فما فيش أفرح من كده. ورغم من ذلك تجد أهل الضلال يسرون على ضلالهم والعياذ بالله. نكتفي على هذا القدر ونقف عند قوله: ومن أسباب الشرك عبادة الكوكب. يقول الأخ في كتاب الدين بتاع سنة تانية ابتدائي سؤال بيقول: أين الله؟ الإجابة كما في الكتاب: في كل مكان. فمش نسأل النبي، نشوف النبي قال إيه، نشوف بقى وزارة التربية والتعليم ها ولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيدنا معاوية تقريبا بجارية له كانت بترعى الغنم، فجه ذئب فهجم على الغنم وأخذ شاة، فراح ضرب البنت بالقلم على وشها: ازاي يا مش عارف ايه، انت كنت فين لما الذئب كان الشاة؟ وبعدين حاك في نفسي انه اخطأ إنما هذا قدر الله. وماذا كانت تفعل هذه المسكينة الصغيرة مع الذئب؟ ربما يقولها وقد ضربتها ضربا شديدا، أنا كده بقى لازم أكفر عن ذنبي وتكفي عن ذنبي، أنا أعتقل. وقام راح للنبي عسى أن يشهدوا على هذا الأمر، فقال له يا رسول الله حدث مني كذا وكذا كذا وأريد أن أعتق هذه الجريمة. قال إلي بها. فسأل الجارية أين الله؟ بل دخلت مدرسة ولا درست عند بهاء الدين ولا غيره، أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وفي رواية قال لها أين الله؟ كانت عجمية ما تعرف اللغة العربية، ما تعرفش تكلم العربي، ممكن تفهم بس ما تعرفش إيه ترد. فقال لها أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. فقال لها من أنا؟ فأشارت أنك إيه رسول إيه من في السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ما فيش آية في القرآن الكريم بتقول الله في كل مكان، ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في السنة بيقول أن الله في كل مكان، إنما القرآن الكريم أثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوي على عرش بائن مخلق، وكلمة فيه يعني ليس داخل، زي ما تقول إذا ما ربنا سبحانه يقول إيه فامشوا في مناكبه، هو الذي جعل في الأرض ظلما فامشوا في مناكبه، هو هيمشي جوه الأرض ولا على الأرض؟ فقوله فيه هنا يعني على، بمعنى على. فالله في السماء أي على السماء، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وعرشه فوق الكرسي، والكرسي فوق البحر، والبحر فوق السماء السابعة، وتحت السماء السابعة السادسة والخامسة والثالثة والثانية والأولى والرابعة والثالثة والثانية والأولى، وبين كل سماء وسماء ما بين السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلق، أي ليس متصل بهم ولا متحد بهم، ها لا خلقه فيه ولا هو في خلقه سبحانه وتعالى، بل بائن عن خلقه معهم بسمعه وبصره. إنني معكما، مش هو ربنا اللي خلق كده؟ وقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى إلى أن قال والله بكل شيء عليم. فبين أن المعية معية علم، وأن الله سلم لما سمع الصحابة هم يصعدون فوق الجبل يكبرون يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال أربعوا على أنفسكم عباد الله فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما إنما تدعون سميعا بصيرا. سبحان الله. وما بعد ذلك قال علم الأطفال من صغرهم أن الله موجود في كل مكان، لكن نعلمهم أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه وأنه يراهم ويسمعهم مهما تكن في مكان، وهذا يؤدي إلى تعظيم الله تبارك وتعالى أكثر من قولك أنهم في كل مكان. يقول لك عشان الأطفال مش هيفهموا، لكن لو أنت قلت لهم الله في كل مكان ممكن جدا يخطر على ذهن هذا الطفل أن الله موجود فيه في الأشياء اللي احنا قلنا عليها، والله تعالى ينزه عن هذا سبحانه وتعالى. لكن لما تقول له أن الله يراك ويسمعك مهما تكن في مكان فإنه يحافظ على رؤية المولى عز وجل له وسمع الله له. وقد قرأنا قبل ذلك قصة العالم الذي كان يؤدب الأطفال ثم أعطى كل طفل منهم عصفورا وقال فليذهب كل واحد منكم إلى ما كان لا يراه فيه أحد، مش لا يكون معه فيه أحد، لا يراه فيه أحد، ويذبع عصفوره. فذبح الصبية كلهم عصافيره إلا واحد منهم جاء بعصفور، لما لم تذبح؟ قال كلما ذهبت إلى مكان وجدت الله يراني أو رأيت أن الله يراني. فشوف هنا كلمة يراني أفضل كثير من أن الله في كل مكان، فهذا السؤال صواب لكن الإجابة عليه خاطئة. بعض أهل الضلال برضو أو بعض الأشاعرة والمطردية يقولون أن السؤال عن الله بأي خطأ، لأن لما تسأل بأي من قال وإن أعطلم هو اللي سأل السؤال ده، النبي هو اللي سأل السؤال، بنسمع كلام النبي ولا نسمع شيء؟ الأخ يقول إذا لمست زوجتي وأنا متوضئ فإنه تتحرك شهوتي، وإذا لمستها بغير وضوء لا تتحرك شهوتي، فماذا أفعل؟ فتحرك الشهوة أخي الكريم لو أنك صفحت امرأتك أو قبلتها وأنت متوضئ دون أن تتحرك شهوتك، ومعنى تحرك الشهوة أنك لا يحدث منك لا إنزال لا مزي ولا ودي ولا لا مزي ولا ولا ولا مني، لكن الانتشار أو تحرك الشهوة العادي ما فيش أي مشكلة، لا يفسد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل زوجاته وهو صائم، وأيضا كان يقبلهم وهو متوضئ صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعيد الوضوء. فما دامت الحركة محدودة فلا شيء في ذلك إن شاء الله، فلا تلتفت إلى هذا. ما حكم تعلم العقيدة الأشعرية؟ لا يجوز. هل الأشعريون آثمون أو كفار؟ وما هو بالضبط معتقد الأشعري؟ وهل يجوز أن نسمع لهم؟ الأشعرية ما قلناش أنهم كفار، لكنهم خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. الأشعرية ليسوا كفارا وليسوا على نفس مقياس المعتزلة أو نفس مقياس الجهمية، لكن هذه الفرق كل يعني منها ما هو أضل من الآخر، منها ما هو أضل من الآخر. والأشعرية ليسوا كفارا ولا يجوز تعلم المذهب الأشعري. والأشعري نفسه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله رجع عن كل هذا ومات على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد، وألف ذلك كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين. وهل يجوز أن نسمع لهم؟ لا، لا يجوز أن نسمع لهم، لأن الأشاعرة يثبتون 7 صفات فقط لله تبارك وتعالى ويؤولون بقية الصفات، وهنجيب الكلام بعد كده إن شاء الله فيهم بإذن الله. ما الفرق بين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله؟ ما هو الصحيح؟ هي أن لا إله إلا الله هي أن لا إله إلا الله، بس هنا بين النون واللام إضغام بدون غنة. لو أنت درس أحكام تجويد، إذا جاءت اللام أو الراء بعد التنوين أو بعد النون الساكنة يحدث بينهما إضغام، والإضغام إدخال حرف في الذي يليه حتى يصير حرفا واحدا وبدون غنة، اللام والراء ماشي. يبقى أشهد أن لا إله إلا الله هي أن لا إله إلا الله، بس أنت لما تيجي تقول كده أشهد أن لا إله إلا الله تقيلة أوي، صح؟ تقيلة مش كده؟ إنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله خفيفة ولا أم؟ فهي أصلها أم لا، فالنون هنا عشان ساكنة عليها سكون يعني، واللام بعديها دخلت النون في اللام فأصبحوا حرف واحد هو لام مشددا حرفا واحدا مشددا، بقت أن لا إله إلا الله. حب الناس للعبد دليل على حب الله له والعكس مع هذا أو شاهد. أكثر الناس يبغضون الإخوة، وأيضا أشاهد أكثر الناس يحبون أهل المعاصي. يا أخي الكريم، إنما يعتد بمحبة أهل الإيمان ولا يعتد بمحبة أهل الفسق والعصيان، وإلا فقد كان أبو جهل يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كل مشركي العرب يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على غير هدى، أو أن الله لا يحبه؟ إن الله تبارك وتعالى إذا وضع القبول للعبد في الأرض يقصد القبول من أهل الصلاح له، أو من أهل الفطر السليم، أو من أهل القلوب النظيفة من الشهوات والشبهات.